بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر، ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك، لأنه لا صلاة له في نفسه، فإن جهل هو أي الإمام وجهل المأموم حتى انقضت صحت الصلاة لمأموم وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن عازب. وإن علم هو أو المأموم فيها استأنفوا، وإن علم معه واحد أعاد الكل، وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه، بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال، لأنه لا يخفى غالبا، وإن كان 40 فقط في جمعة وفيهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما. ولا تصح إمامة أمي منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها، وهو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه، وهو الأرت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبقت لنا تقاسيم في إمامة المحدث والمتنجس، وأن المحدث له كم حالة؟ خمس حالات. طيب، والمتنجس أيضا. طيب، ممكن نعيد حالة المتنجس؟ أن يعلم الجميع الصلاة باطل. الثاني أن يعلم المأمومون دون الإمام فصلاة الجميع باطلة. الثالث أن يعلم الإمام ولا المأمومون فصلاة الجميع باطلة. الرابع أن يعلم واحد من المؤمنين فصلاة الجميع باطلة. إذن الأربع كلها باطلة. الخامسة أن لا يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة. الصلاة صحيح الجميع أي في المحدث الجميع صح؟ في المحدث نعم صلاة الإمام باطلة. لا أنا أريد المذهب عند الجميع. أنت قلت لا، المحدث إذا لم يعلم إلا بعد فرق الصلاة بس الإمام باطل صح؟ طيب المتنجس نعم حتى على المذهب. أنا قلت لكم كذا صح؟ لا، المذهب الإمام باطلة. نعم إيه، حتى المذهب الإمام باطلة. إذا لم يعلموا إلا بعد الصلاة فالمأمومون صلاتهم صحيحة والإمام باطلة، لأن المذهب ما عندهم شيء اسمه نسيان في النجاسة. إذا صلوا عليه نجاسة جاهل ما يعلمها يعيد صلاته. واضح ولا لا؟ نعم إذا كان الإمام عليه نجاسة نعم الإمام باطلة والمأمومون صحيح. هذا المذهب، واضح ولا لا؟ طيب، والراجح؟ الراجح معلوم أنه إذا نسي النجاسة حتى الإمام تكون صلاته صحيح، فمن لم يذكر النجاسة أو لم يعلمها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. صلاة صحيحة. ظاهر ولا ما ظاهر؟ نعم بس الرابع يا شيخ، الإمام دون المأمومين. يعني ما نعيدها مرة ثانية؟ لا، بس أنا أظني قلت لكم أمس في النجاسة صلاة الجميع صحيحة صح؟ لا، المذهب الإمام الذي عليه نجاسة باطل حتى لو ما علم إلا بعد الصلاة، وبناء عليه يكون الإمام باطل. يعني إذن حالات المحدث وحالات المتنجس المذهب واحدة، لكن على الراجح تختلف. الراجح تختلف، النجاسة أمرها أخف، لأن النجاسة من باب التروك. اضبطوا هذه القاعدة، هذه مفيدة لطالب العلم. ما كان من باب المأمورات فلا يعذر فيه بالجهل والنسيان، ممكن يعذر فيه في الإثم، لكن الجهل والنسيان ما يعذر في عادة الفعل. ما كان من باب المأمورات، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك، هو جاهل، ولو تجاوز الإنسان الميقات الآن، تجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات، قال ما دريت، أحسب أني حرمت من الميقات وقد تجاوزته، شو نقول؟ عليك دم ولا لا؟ لا أحرم، لا يتمكن من الرجوع، شو الفائدة من الرجوع؟ إذا لم يحرم نعم نقول ارجع وأحرم، لكن هو أحرم، جاوز المدينة، فلما صار بين مكة والمدينة أحرم، قال أنا والله ما أدري، كنت أظن الإحرام من هنا. إذا جاهل ما هو جاهل، نقول عليك دم ولا عليك دم؟ عليه دم. لماذا؟ لأنه من باب المأمورات. لو صلى إنسان على غير طهارة، يقول كنت أظن أني على وضوء، أكل لحم إبل، قال ما كنت أدري أنها تنقض، وصلى، ماذا نقول؟ يعيد. فما كان من باب المأمورات لا يعذر فيه بجهل ولا بنسيان، وما كان من باب التروك إن المنهيات فإنه يعذر فيها بالجهل والنسيان، ما كان من باب التروك فإنه يعذر فيها بالجهل والنسيان. الأدلة على ذلك كثيرة، منها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، صلاته في النعلين لم يعد أولها، أكمل الصلاة. ومنها الذي أحرم وهو متلطخ بخلوق، قال عليه الصلاة والسلام اغسل الخلوق، أمره أن يخلع الجبة ولم يلزمه بدم، دل على أن من ارتكب محذورا أو فعل ممنوعا وهو جاهل أو ناسي ها فلا إثم عليه، لا شيء عليه. وقد تنازع العلماء في هذه المسألة، من ذبح الذبيحة ونسي التسمية، هل الذبيحة ميتة أو حلال؟ على القاعدة تكون الذبيحة نعم قد تكون حلال وقد تكون ميتة، فإن قال قائل الذين يقولون إنه إذا نسي التسمية كما هو الجمهور إذا نسي التسمية فالذبيحة صحيحة، لماذا؟ قالوا نعم هو من باب المأمورات، من باب المأمورات صح ولا لا؟ لكن ما دام أنه نسي لا إثم عليه والذبيحة تكون صحيحة، لكن هل تنطبق هذه مع القاعدة؟ لا، يقولون نعم لا صحيح نعم على القاعدة صح على القاعدة الذبيحة ميتة لأنه من باب المأمورات، لكنه هل يأثم بترك التسمية؟ ها القول الصحيح أنه لو نسي التسمية فالذبيحة ميتة، هذا الراجح لأنه من باب المأمورات، لكن نقول نعم لا إثم عليه لأنه لا يعلم لأنه جاهل أو ناسي، الإثم لا إثم عليه لأن فيه إتلاف مال، ها يمكن يذبح له بعير، اشترى له بعير بعشرة مليون، لا تستغربوا في بعرين عشرة مليون ذا طيب ذبحه قدر أنه ذبح، قال أنا والله نسيت التسمية، ماذا نقول له؟ نقول هذا البعير ميتة، قال الآن خسرت، نقول مرة ثانية تتأدب ما تخسر، ما تنسى التسمية، سمي منذ أن يأخذ السكين. على كل حال ما كان باب المأمورات فلا يعذر فيه بجهل ولا نسيان، وما كان باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان، واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو نجاسة غير معفو عنها. النجاسة المعفو عنها المذهب مر معنا ما بالطهارة، قيح يسير الدم والصديد إذا كان من حيوان طاهر في حال الحياة هذه النجاسة معفو عنها، لكن الكلام هنا على كل حال على النجاسة، يقول إذا صلى الإمام محدث أو عليه نجاسة، إذا كان يعلم ذلك يعني الإمام يعلم أنه محدث أو متنجس لأنه لا صلاة له في نفسه، وبناء عليه ولا صلاة لمن خلفه، لأنهم يقولون إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، ما في على المذهب شيء اسمه استخلاف ما في، لكن الصحيح كما سبق. قال فإن جهل هو أي الإمام أو جهل المأموم حتى انقضت، ما الذي انقضت؟ الصلاة صحت، يعني صحت الصلاة لمأموم وحده، ها هنا من الذي جهل؟ ها جهل المأموم وجهل الإمام أن الإمام محدث، صحت صلاة المأموم. طيب جهل الإمام أن عليه نجاسة وجهل المأمومون ما علموا إلا بعد الصلاة، تصح صلاة من؟ المأموم فقط. إيه أنا أتكلم عن المذهب المأموم فقط، وهذه فائدة المختصرات الزاد مختصر، لأنه أتى بعبارة واحدة فقط وتكفي. قال نقرأ الزاد، قال ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم فقط، ما ذكر بقية الحالات. ماذا نفهم؟ أن ما عدا هذه الحالة صلاة الجميع باطل، هذا معنى كلامه، لأنه نص على مسألة واحدة. انتبهوا معي، ما هي؟ نص على أن المأموم يجهل أن الإمام محدث أو متنجس، وأن الإمام أيضا يجهل أنه محدث أو متنجس فقط. تصح صلاة من؟ المأمومون فقط، المأمومين. وما عدا هذه الحالة كم عندنا حالات؟ أربع، صلاة الجميع كلها باطلة. واضح ولا؟ هذا على المذهب، والراجح أنه إذا أخطأ الإمام فعليه وله، إلا من كان يعلم أن الإمام محدث فإنه صلاة باطلة، ما في شك، لأنه اقتدى بمن لا تصح صلاته. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب، قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم، رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن عازب. هذا ضعيف، هذا في الدارقطني وهو ضعيف، بل يقول بعض العلماء ضعيف جدا. قال وإن علم هو صاحب الروض البهوتي الآن فرع، صاحب الزاد اختصر، ذكر لك حالة واحدة، فكانه يقول افهم بقية الحالات. البهوتي ذكر بعض الأمثلة، بيّن ما مراد الحجاوي، فقال وإن علم هو، يعني علم الإمام أن محدث أو متنجس فالجميع باطلة، فإن علم هو أو المأموم، علم المأموم أن الإمام محدث أو متنجس، قال والأول المأموم فيها استأنفوا، يعني أعادوا الصلاة. وإن علم معه واحد أعاد الكل، واحد من المؤمنين يعلم أن الإمام محدث أو أن الإمام متنجس، ها الجميع، الجميع يعيد. قال وإن علم أنه، انتهى من مسألتنا، انتهى من مسألة إذا صلى محدث أو متنجس، وأظن الراجح ها معلوم عندكم ولا لا؟ طيب، قال وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته. كلمة صحت صلاته تعود على مسألتين أو ثلاث، انتبه. الأولى وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا صحت صلاته معه، فيه ضمائر كثير هنا تعود على من؟ وإن علم، فيها ضمير، أنه فيها ضمير، ترك فيها ضمير، عليه فيها، كلها ضمائر، انتبه. قال وإن علم، الضمير يعود على من؟ على المأموم، أحسنتم. وإن علم أنه، يعني الإمام، ترك واجبا عليه، على الإمام ترك واجبا عليه فيها، يعني في الصلاة، سهوا، جملة حالية، يعني حال كونه سهوا. والمعنى إذا ترك الإمام، إذا ترك الإمام، إذا علم المأموم أن الإمام ترك واجب من واجبات الصلاة سهوا، ما حكم صلاة المأمومين؟ صحيح. مثاله، أتى شخص مسبوق وصلى ونسي الإمام واجب من الواجبات، وقام المسبوق يأتي ببقية صلاته، وش حكم صلاة المسبوق؟ صحيح. صلى مع الإمام من أول صلاته وعلم أن المأموم ترك واجب من الواجبات، ما قال سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى أو التشهد الأول، لكنه ناس سهوا، ما حكم صلاة المأموم؟ صحيح، صلاة المأموم صحيحة، وعليه ها عليهم السجود، فإن لم يسجدوا وطال الفصل ها فلا سجود عليهم، فلا سجود عليهم، وهذا مر معنا. قال أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته، شك المأموم أن الإمام أخل بركن، أو شك أن الإمام أخل بشرط، وش حكم صلاة المأموم؟ صحيح، لأنه شك، والشك لا يلتفت إليه. لو تأكد المأموم أن الإمام ترك ركن نعم، أو تأكد أنه ترك شرط نعم، لكن هنا شك، والأصل عدم ها عدم الشك، الأصل أن الإمام أتى بأركان الصلاة وشروطها. يعني قال أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه، ظاهر ولا ما بظاهر؟ ها طيب نعم، خلاص ما دام قال مأموم انتهينا، واحد ولا أكثر. قال بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال. يقول هذه المسألة مستثناة إذا ترك الإمام السترة. بعض النسخ الستارة هذا هو الصحيح، لكن هنا بالطبع السترة. الصحيح الستارة، والمراد ستر العورة، المراد ستر العورة، يعني بخلاف لو ترك الإمام ستر العورة أو استقبال القبلة سهوا فصلاة المأموم ما تصح. هذا معنى كلام المصنف. يقول بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال. الجملة هنا مستثنى مما سبق. ما الذي سبق؟ إذا شك في ترك شرط أو ترك ركن مش حكم صلاة المأمومين صحيح. طيب لو شك المأموم أن الإمام ما ستر عورته، أو شك أن الإمام ما استقبل القبلة، مش حكم صلاته؟ باطلة حتى لو شك. لماذا؟ قالوا لأن هذه المسألة لا تخفى، هذه ليست كالشرط والركن، الشك فيها غير وارد، فالغالب أن ما في شك لأنهم يرون الإمام. واضح ولا لا؟ وهناك من العلماء من قال من لم يعلم فالصلاة صحيحة، من لم يعلم فالصلاة صحيحة، يعني لو كان يصلي، لو كان أعمى مأموم ويظن أن الإمام مستقبل القبلة ما علم، أو يظن أنه ستر عورته ولم يعلم، ها ما حكم صلاته؟ صحيح. وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. أما على رأي المصنف فإن هذه المسألة ما تستثنى، إذا ترك الإمام السترة، أقصد ستر العورة، أو ترك الإمام استقبال القبلة حتى لو شك المأموم في هذا فصلاة المأموم باطلة. يقول لأن هذا لا يخفى غالبا، استقبال القبلة ستر العورة ما يخفى، نادر أنه يخفى، قد يخفى لكن في حالات قليلة، لكن الشرط والركن ها يخفى دائما، قد يشك الإنسان لأن الشرط والركن في كل صلاة ولا يعلم ولا يرى فقد يشك. أما ستر العورة واستقبال القبلة غير وارد فيها الشك، وإن ورد فهو في حالات نادرة فلا عبرة بالنادر، فيقول الصلاة باطلة. واضح ولا لا؟ قال لأنه لا يخفى غالبا، وإن كان 40 فقط في جمعة وفيهم واحد إلى آخره. هذه المسألة المذهب يشترطون في إقامة الجمعة كم؟ لا بد من 40، لا بد من 40. طيب إذا أقام الجمعة في 40 شخص لكن وجد أن واحد من المأمومين محدث كم صاروا؟ 39. أو وجد أن أحد المأمومين متنجس كم صاروا؟ ما صحت الجمعة، يستأنفون ظهرا لأن العدد لم يكتمل، العدد لم يكتمل، وسيأتي بحثه في العدد اشترط في الجمعة في بابه. قال وإن كان 40، وإن كان 40، والله قوله وإن كان 40 يعني المتبادل للذهن 40 ولا لا، لكن ممكن تكون كان تامة والعدد هو الفاعل، الله أعلم، لكن العدد معدود وصف. على كل حال في بعض النسخ وإن كانوا 40، في بعض النسخ وإن كانوا 40، هذه أمرها ضح. قول هنا وإن كان 40 فقط في جمعة، قول فقط يعني لو كانوا 41 وأحدهم محدث مش حكم الجمعة؟ صحيح، لأن العدد مكتمل. وإن كانوا 40 فقط في جمعة وفيهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل، أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما، سواء كان إماما أو مأموما. ولا تصح إمامة أمي منسوب إلى الأم. يقول لا تصح إمامة الأمي. وما هو الأمي؟ الأمي في اللغة الذي لا يقرأ ولا يكتب، الأمي في اللغة الذي لا يقرأ ولا يكتب. أما الأمي في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، الذي لا يحسن الفاتحة، وسيذكره المصنف، يعني الذي لا يحفظها أو الذي يبدل حرف مكان حرف أو يلحن لحن جلي، هذا الأمي. الأمي الذي لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظها أو يبدل حرف مكان حرف أو يبدل حرف مكان حرف أو يلحن لحنا يحيل المعنى أو يلحن لحنا يحيل المعنى، هذا الأمي. واضح ولا؟ ولهذا يمثل بعض العلم يقول لو أن إنسان يحفظ القرآن كاملا إلا الفاتحة شكون؟ أمي. لو يحفظ القرآن كامل لكنه لا يحفظ الفاتحة فهو أمي عند الفقهاء. إذن الأمي الذي لا يحسن الفاتحة. يقول المصنف: ولا تصح إمامة أمي منسوب إلى الأم كان على الحالة التي ولدته عليها. هذا تفسير لكلمة أمي. يقول الأمي منسوب إلى الأم يعني لا أمي، أمي يعني منسوب إلى أمه كأنه على الحالة التي ولدته عليها، يعني كأنها الحالة التي ولدته أمه عليها. وما هي الحالة؟ أنه لا يقرأ ولا يكتب، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فأول ما يولد لا يقرأ ولا يكتب ولا يعلم شيئا، فهو سمي أمي نسبة إلى أمي. وهو أي الأمي من لا يحسن الفاتحة، من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة. هذا تعريف الأمي عند الفقهاء. انتبهوا، نقرأ الزاد الذي بين الأقواس. قال: وهو أكمل من لا يحسن الفاتحة أو يبدل حرفا أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى أو يلحن فيها لحن حلو. هذا الأمي، هذا الأمي. قال: وهو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم. يدغم فيها ما لا يدغم، وليس معنى ما لا يدغم أنه يعني يخالف التجويد، لا، المقصود أنه يدغم حرفا لو أدغم بالآخر لاختل المعنى، هذا معنى. أو يدغم فيها ما لا يدغم بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه. وهو الأرت، وهو الأرت. يقول الحاشية: بالمثنى المشدة ورتة رتة كان في لسانه رتة أي عجمة، فهو أرت. وهو من يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام. وقيل من يبدل الراء بالياء، يعني بدل ما يقول راء يقول ياء. وقيل من يلحقه رت، من يلحقه رت في كلامه. يعني بعض الناس، بعض الناس الآن يعني ينطق الراء غين ولا لا، ينطق الراء غين، هذا أيضا أمي يعتبر. طيب بعضهم ينطق القاف غين، يقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا لا يصح، هذا يعتبر أمي. لكن لو صلى بالناس وقرأ، ما حكم صلاتهم؟ نقول صلاتهم صحيحة على الراجح. مرة معنا بالأمس أن الذي لا يحسن الفاتحة لو صلى بأحد فالراجح أن صلاتهم صحيحة، لكن لا يجعلونه يصلي ابتداء، ابتداء لا يجعلونه يصلي. أما لو وجدوه يصلي فصلاتهم صحيحة لأنه جاهل، هذا غاية ما يعرفه. ويجب عليه في الصلاة الأخرى أن يتعلم. ولهذا شخص قال أمامي، قال: أنا ودي أحفظ القرآن أو أقرأ القرآن. قلت: كل قرآن. فلم يستطع أن يقرأ أن يقول القرآن. قلت: طيب اقرأ سورة القدر. قال: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. يا أخي، كل هذه الليلة المباركة كلها قدر في قدر عندك؟ فالحمد لله والشكر، يعني تعدل هذا الرجل وتعدلت قراءته. قال: نعم. أو يبدل، وهو الأرت أي يبدل حرفا بغيره. وهو الألثغ كمن يبدل الراء غينا إلا ضاد المغضوب عليهم والضالين بضاء. هذا نص عليه جمع من المحققين، الشيخ السعدي وبعض الحنابلة، شيخ محمد رحمه الله الجميع. يقول: هذا يعفى فيه للمشقة، يعفى فيه المشقة. يقول: لأن العامة، العامة لا يستطيعون أن يفرقون بين الضاء والضاد، لا يستطيعون أن يفرقون بين الضاد والضاء. أما طالب العلم فلا، الذي يعلم فلا يقول هذا، لأن المعنى يختلف، المعنى يختلف. فإذا قال: ولا الضالين، كأنه يقول: ولا الباقين ولا الماكثين. وإذا قال: ولا الضالين، كأنه يقول: ولا المنحرفين، وهم اليهود والنصارى. فعلى كل حال المعنى يختلف، لكن بالنسبة للعامي يعفى عنه، عامي يعفى عنه. طيب الذي يقول: الحمد لله رب العالمين، العالمين، هذا لحن جلي أيضا. لماذا؟ اقتصر في الربوبية على من؟ على العلماء، يعني كأن الله رب المشايخ فقط والعلماء. فينبغي تعديل مثل هذه الأخطاء. قال: إلا ضاد المغضوب عليهم الضالين بضاء. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، يحيل المعنى، يعني هذا أيضا أمي. فالأمي بالفاتحة الذي لا يحفظها، والثاني من هو؟ الذي يبدل الحرف كان حرف. والوصف الثالث الذي يلحن فيها لحنا يحيل المعنى, يحيل المعنى. يفهم من قول المصنف أن الذي يحيل يلحن لحنا لا يحيل المعنى لا يعتبر أمي, لا يعتبر أمي, لكن يكره غيره أو لا. قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف إياك أنعمت الآخري. إياك هنا بين قوسين صح, هل هي من كلام البهوتي أو الحجاوي؟ من كلام البهوتي من الروض وليس من الزاد, ولهذا ينبغي أن يتنبه لهذا. أحيانا تكون بعض الأدلة بين قوسين, وأحيانا يكون كلام الشارح البهوتي بين قوسين, فيصير فيه إيهام, فالذي يظن من الزاد والذي من الأقواس قد يظنه من الزاد لكنه ليس من الزاد, لأن الكلام لا يستقيم, كلام الزاد مع كلمة إياك لا يستقيم, لابد أن يكون قبله ما يفسره. لكن يتضح هذا في المتن, يكون الإنسان عنده أصل المتن, أصل المتن. ويا حبذا لو أن المتن يكتب مثلا بالحاشية تحت متن الزاد وحده حتى الإنسان يستطيع أن يميز الزاد من الروض. قال ككسر كاف إياك وضمت أنعمت, هذا لحن جلي, فإذا قال إياك كسر الكاف إياك هذا لا يجوز, فهذا يعتبر أمي, الذي يكسر الكاف في الفاتحة يعتبر أمي. وضمت أنعمت يعني يقول أنعمت, فبدل المنعم هو الله صار المنعم القارئ, هذا أيضا أمي لا تصح صلاته. قال وفتح همزة اهدنا, تقول أهدنا, هذا من الهدية, تطلب هدية, إذن هذا لحن جلي يحيل المعنى فيعتبر أمي, يعتبر أمي. قال فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين, يعني لو فتح دال نعبد قال نعبد فصلاة صحيحة ولا يعتبر أمي, لأن هذا اللحن لا يحيل المعنى لأنه يدل على العبادة. ونون نستعين يعني فتح نون نستعين, يعني نستعين بدل ما يقول نستعين قال إياك نعبد وإياك نستعين, الصلاة صحيحة لأنه لحن لا يغير المعنى لكنه مكروه, هذا يكره. قال لم يكن أميا, لم يكن أميا يعني الذي يلحن لحن لا يحل المعنى ليس بأمي, ليس بأمي لأنه يحفظ الفاتحة. قال إلا بمثله, إلا بمثله ما المراد؟ ها الأمي, يعني الأمي الذي يلحن لحنا يحيل المعنى أو الذي يبدل حرف مكان حرف أو الذي لا يحسن الفاتحة لا يحفظها, هذا لا يصح أن يكون إماما إلا بمثله, يعني إلا بأمي آخر, إلا بأمي, واضح ولا لا؟ وهذا ما عليه الجمهور, هذا ما عليه جمهور العلماء أنه لا يصح. والقول الثاني قال به بعض العلماء أنه يصح, قال به بعض العلماء أنه يصح, وقال بعض الحنابلة يصح في النفل دون الفرض, يصح في النفل دون الفرض. لكن على كل حال لو أن الإنسان أتى والناس يصلون, الجماعة يصلون وإمامهم يلحن لحنا يحيل المعنى, فهنا هو بين أمرين, إما نترك الجماعة يصلي منفردا وإما يصلي معهم وصلاته صحيح, صلاته صحيحة, ولهذا القول الثاني أنه لو صلى معها صلاة صحيحة, هذا مذهب عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى المزني من الشافعية وأبي ثور, يقولنا صحيحة, يقولنا صحيحة. وعلى كل حال ولا ينبغي, لا يجوز أن يكون إماما, لكن لو قدر الإنسان وجد جماعة فكونه يدخل معه خير من يصلي منفردا. قال فتصح لمساواته له, يعني يصح أن يكون الأمي إمام بالأمي لأنهم متساوون, ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه. يقول ما يصح لو كان الإمام لا يحفظ إلا نصف الفاتحة الأول منها والمأموم لا يحفظ إلا آخر الفاتحة, فلا يصح, لا يصح. والعكس ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير, نعم نعم, يعني المأموم يحفظ أول الفاتحة والإمام يحفظ آخرها أو العكس, يقول ما يصح, ما يصح. وهذا طردا للمسألة مر معنا أن من عجز عن ركن من أركان الصلاة لم يستطيعه في المذهب ها لا يصلي، لا يكون إماما، إنما يستثنون حالة واحدة إذا صلى جالسا إمام الحي مرجو علته فقط، وما عدا من حجز عن ركن من أركان الصلاة أو واجب من واجباتها فلا يصلى خلفه. قال ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها، يعني شخص يعرف التشهد والأذكار الواجبة في الصلاة والإمام لا يعرفها، الإمام لا يعرف الذكر الواجب، يقول المصنف لا يصلي خلفه، لا يصلي خلفه، واضح ولا لا؟ وهذا معلوم، هذا معلوم لا يصلي خلفه، لكن على القول الثاني لو وجده فإنه يصلي خلفه. ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها، وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من ائتم به، وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من ائتم به، وإن قدر الأمي على إصلاحه، شو يقول الحاشية؟ وذلك بإخراجه عن كونه قرآنا فهو كسائر الكلام. قال في الشرح المبدئي أنه ترك ركن من أركان الصلاة عن قدرة عليه أشبه تارك الركوع، قال في الفروع ويكفر أن اعتقد إباحته ومتى أصلحه وصحت. يقول إن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته. نعم صح، نعم نعم، الأمي صلاته صحيحة لكن إمامته باطل، ما تصح، ما تصح. طيب ما حكم صلاة الأمي نفسه؟ يقول صلاته صحيح إن هذا غاية ما يستطيع، أما إذا كان يستطيع أن يتعلم الفاتحة الآن استعان يعدل هذا الخطأ، مش حكم صلاته؟ باطل، ما تصح، واضح ولا لا؟ ولهذا يقول المصنف وإن قدر الأمي على إصلاحه يعني إصلاح اللحن لم تصح صلاته ولا صلاة من اتم به، من اتم به الأمر ظاهر لكن صلاته ما تصح. ولهذا يقول العلماء الذي لا يعرف الفاتحة يجب أن يتعلمها قبل دخول الوقت وجوبا، إذا دخل الوقت أو خرج خروج الوقت خاف خروجه ماذا نقول؟ نقول يصلي على حالته ويسبح، يسبح، والصلاة الثانية لا بد أن يتعلمها قبل، وهكذا. فهنا يستطيع أن يعدل اللحن الآن فلا نجيز صلاته، ما نقول صلاتك صحيح، نقول ارجع عدل اللحن ثم استأنف صلاتك. وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من اتم به لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه، وتكره إمامة اللحان، يعني اللحان الذي لا يحيل المعنى، إمامة صحيحة لكنها مكروهة، لكنها مكروهة، وتكره إمامة اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، فإن حاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده. اللحن الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة، صلاته صحيحة، فإن حاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة، لم يمنع صحة إمامته، لأنه لم يكن في ركن من أركان الصلاة، لم يكن عاجز عن ركن من أركان الصلاة، لأن غير الفاتحة ليس واجبا في الصلاة، ليس واجبا. لكن لو تعمده هل يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، الذي تعمد اللحن في القرآن يأثم لأنه تحريف لكلام الله جل وعلا. طيب صلاته، ذهب بعض الحنابلة أنها باطلة، أن الذي يتعمد اللحن في غير الفاتحة أن صلاته باطلة، ومنهم من ذهب أنه يأثم، حرام عليه في لحنه وصلاته صحيحة. قال فإن حاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده ذكره في الشرح. بعض العلماء يقول إذا تعمد فإن الصلاة باطلة، فإن الصلاة باطلة، ولهذا ذكر هنا في الحاشية قال الشيخ، يقصد شيخ الإسلام، وإن لحن لحنا يحيل المعنى في غير الفاتحة وتعمده بطلت صلاته، بطلت صلاته، أن التعمد، تعمد الخطأ في الصلاة ليس بالأمر الهين. قال وإن حاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته، إن حال المعنى في غير الفاتحة، غير الفاتحة سهوا أو جهلا أو لآفة، لآفة يعني عيب في لسانه أو فمه إلى آخره، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. قال وتكره إمامة الفأفاء والتمتام، الفأفاء والتمتام، قال ونحوهما، والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء. يقول إمامته تكره، إمامته تكره. لكن لو صار إماما حكم الصلاة صحيح، حكم الصلاة صحيح، لأنه ما غير المعنى، لأنه ما غير المعنى. قال: وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد، وتصح إمامته إلى آخره. من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد، يقول تصح إمامته إمامته، ولأن بعض الحروف قد يشق، بعض الحروف قد يشق، فمثل مثلا في القاف، فهنا الذي قال المستغيم قد يشق عليه فتصح إمامته، لكن المرة الأخرى نقول تعلمها، ما يجوز لك هذا. أما لو وجدناه يصلي فهذه قدرته. والضاد ممكن يقول شخص أنا ما أستطيع، ما يستطيع أن يغير القاف، هل نقول هذا مثل الضاد أو الصاد؟ الله ظاهر أنه بعيد، يعني الصاد أو الضاد صحيح أنه قد لا يفرق بينه. نعم، أي الضاد والضاء هذه يعني صعب التفريق بينها، أما الغين والقاف فالمعنى يتغير، صح ولا لا؟ اهدنا الصراط المستقيم، مش معناه الغيم ليلة الغدر، المعنى يتغير، فاللي يظهر أن القاف ليس كالضاد والضاء. قال: وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا، عربيا وكذا إلى آخره. يقول تصح إمامته سواء هذا الذي يلحن لحن لا يحيل المعنى، سواء أعجمي أو عربي، سواء أعجمي أو عربي، فما دام اللحن لا يحيل المعنى فإن صلاته صحيح، فإن صلاته إمامته، فإن إمامته صحيح. قال: وكذا أعمى وأصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إلى آخره. المصنف هنا عطف هذه الأمور على كلمة وتكره، يعني تكره إمامة من لا يفصح بعض الحروف، ها، وتكره إمامة الأعمى والأصم وأقلف أقطع يدين إلى آخره، واضح لا؟ والصحيح أن ليس كلها تكره، هناك أشياء لا تكره، فالأعمى لا تكره إمامته، والأصم سبق الخلاف المذهب ما تصح. قال: وكذا أعمى وأصم وأقلف، أقصد أصم الذي لا يسمع، إنما الذي مر معنا في المذهب الأخرس، أما الأصم يقولون يكره صلاة صحيحة، ها، والصحيح أنه لا كراهة، صح أنه لا كراهة. وكذا أعمى وأصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام، إذا قدر على القيام، وإن لم يقدر على القيام فإمامته لا تصح، إمامته لا تصح. طيب لماذا؟ ها، طيب إمام الحي، ولنفرض أن ما يقدر على القيام مقطوعة إحدى رجليه ولا رجليه، إمام الحي إمام المسجد، ها، علة، أحسنتم، علة لا تزول، هم يشترطون زوال العلة، فهذه علة دائمة. قال: ومن يسرع، ومن يسرع يعني يكره إمامته، ما تصح لكنها يكره لأنه قد يسرع، قد يسرع ويصلي. قال: فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيه من النقص، لما فيه من النقص. ويكره أن يأم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لا رجل معهن. يقول يكره أن يأم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لا رجل معهن، ليس صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية. والكراهة في الحقيقة هنا الكراهة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، أما إذا كان أجنبية واحدة فهي خلوة، كان أجنبية واحدة فهي خلوة بلا إشكال ممكن يكره، أما إذا كان أكثر من أجنبية أكثر فإنه لا يشترط في عدم السفر المحرمية، لا يشترط. فلو صلى أجنبي بنساء أجنبيات إمامة فما المانع؟ كراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ولهذا يقول بعض العلماء أنه لا يكره إلا إذا خشي الفتنة، إذا خشي الفتنة فالكراهة متوجهة، إذا خشي الفتنة فلا يأم أجنبيات ليس معهن أحد. قال: ويكره أن يأم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لا رجل معهن، لنهي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية، فإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، فلا كراهة. المحارم لأنهن ليس أجنبيات، أو أجنبيات معهن رجل محرم فإن يقول هنا لا كراهة، لأن النساء كنا يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أو أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق. يقول أيضا يكره أن يأم قوم وهم يكرهونه، إذا كانوا يكرهونه فيكره أن يكون لهم إماما، يكره أن يأمهم. لكن الكراهة يشترط أن تكون بحق، أن يكرهوه بحق، ومعنى بحق يعني في دينه، أن يكرهونه لأجل أن يكرهوه لأجل دينه، أن يكرهوه لأجل دينه، فهذا يكره أن يأمه، ولا ينبغي أن يأمه إذا كان يكرهونه في دينه. أما إذا كان يكرهونه بغير حق فهذا لا عبرة بكراهتهم، إذا كانوا يكرهونه بغير حق. يعني بعض الناس يقول لا هذا ما نبي، نعم هو طالب علم ورجل حبيب وحافظ القرآن وفي خير، لكن ما نبي، هذا لا يجوز ولا عبرة بكراهته. أما إذا كانوا يكرهونه لدينه، يعني يعلمون أن عنده فسق أو أنه ليس بثقة أو أن عنده كذب، هذا نعم هذا يكره أن يأمهم وهم يكرهونه. ولهذا قال المصنف بحق، قال أو أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله، كخلل في دينه أو فضله. ولقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت زوجها عليها ساخط، وإمام قوم لهم له كارهون. رواه الترمذي وقال في المبدأ حسن غريب وفيه لين، الغريب نوع من الضعيف، واللين أيضا قسم من أقسام الضعيف. لكن على كل حال الكراهة تكون بحق، أما لغير حق فلا عبرة بذلك، لا عبرة بذلك. قال فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه، فلا كراهة في حقه. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ولهذا يقول العلماء، يقول إذا كرهه لغير دينه فهو آثم ويؤدب، إذا كرهه لغير دينه، يعني شخص يقول فلان ما نبيه إمام، طيب لماذا ما تبيه إمام؟ يحسن القراءة ورجل ثقة ومتدين في خير، لماذا؟ قال بس ما نبيه الشخص هذا، ما نبيه لماذا؟ قال والله نفسي ما تحب هالشخص، طيب زكى الله روح صلى مسجد آخر. أما تمتنع هذا لا يجوز، لأن الأصل أن العلاقة تكون لله جل وعلا، هذا الأصل. والإنسان يحب ويبغض في دينه، أما ما عدا ذلك فلا عبرة به. قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. المصنف رحمه الله تعالى نص على هؤلاء، لأن من العلماء من قال لا تصح إمامتهم، من العلماء من قال لا تصح إمامتهم، لكن مذهب الجمهور أن إمامتهم صحيحة، مذهب الجمهور أن إمامتهم صحيحة، مذهب الحنابلة الشافعية وجمع من أهل العلم. وأما ولد الزنا فقالوا لأنه خلق من ماء فاسد، ولد الزنا خلق من ماء فاسد فأصله فاسد فلا يكون إماما، لا يكون إماما. ولكن هذا ليس بصحيح، هو لا ذنب له، هو لا ذنب له، فتصح إمامته. قال والجندي، والجندي يعني رجال السلطان الجنود، وإنما نص على الجندي لأن الغالب أن الجندي يخالف، غالب أن الجندي يخالف لأنهم يطيعون السلاطين فيما يقولون، فيكون عندهم شيء من الفسق، فكره بعض العلماء إمامتهم. والصحيح أن إمامتهم صحيحة، الصحيح أن إمامتهم صحيحة إذا سلم دينهم كغيرهم. قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، وكذا اللقيط والأعرابي، أيضا اللقيط تصح إمامته، لأن الذين كرهوا إمامة اللقيط قالوا أنه مجهول، مجهول لا يعلم، لا يعلم نسبه، فقد يكون كولد الزنا، قد يكون من ماء محرم، لكن الصحيح أنه لا ذنب له، صحيح أنه لا ذنب له فتصح إمامته. والأعرابي، لأن الأعرابي يغلب عليهم الجفاء والجهل ويكون عندهم شيء من الفسق والمعاصي، والصحيح أن إمامتهم صحيحة إذا سلم دينه كغيره، فكل من سلم دينه فإمامته صحيحة، فإمامته صحيحة. قال وكذا اللقيط والأحراب حيث صالحوا لها يعني للإمامة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أم القوم أقرأهم. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها. يقول رحمه الله تعالى تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. انتبهوا المذهب إذا اختلفت الصلاة ما تصح الإمامة وسيأتي سيذكرها المصنف. يعني على المذهب ما فيه شيء اسمه الشخص يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو يصلي العصر خلف من يصلي الظهر, ما عندهم الشيء هذا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به, بل هذا مو بالمذهب, هذا الجمهور أكثر العلماء. لكن لو كان يصلي مؤداه إمام في مؤداه والذي يصلي خلفه يقضي, يعني الإمام يصلي الظهر وأنت تقضي الظهر, هنا الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه ما خالف الإمام, خالفه في مجرد هذا يؤدي وهذا يقضي, وقالوا هذه المخالفة لا أثر لها. الإمام يصلي الظهر وأنت تصلي الظهر الذي نسيت قضاء, هنا صحيح. قال أو العكس, الإمام يصلي الظهر قضاء يقضي وأنت تصلي مع الظهر أداء, فالصلاة صحيحة, صلاة صحيحة. وما عدا هذا لا يصح كما سيأتي ما عدا. قال وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها, لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت, اختلف الوقت. وكذا لو قضى ظهر خلف وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر, خلف ظهر يوم آخر وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم, يعني هنا قضاء, يعني شخص يقضي الظهر وأنت أيضا تصلي خلفه قضاء, هذا لا بأس. قال لا إمام مفترض بمتنفل, لما تكلم عن هذه القضية إمامة من يقضي خلف من يؤدي شرع الآن بمسألة, وهو هل المفترض يصلي خلف المتنفل أو لا, وسيذكر المسألة التي بعدها إذا اختلفت الصلاة هل يصلي الظهر خلف من يصلي العصر, هاتان المسألتان. فالمسألة الأولى يقول لا إمام مفترض بمتنفل, يعني إنسان يصلي الفريضة, إمام يصلي نافلة, ما تصلي خلفه فريضة, ما تصلي خلفه فريضة. وعلى هذا لو أن إنسان أتى ما صلى العشاء والإمام يصلي التراويح هل يصلي خلفه العشاء؟ لا ما يصح. لماذا؟ لأن الإمام متنفل وأنت مفترض, ظاهر ولا لا؟ وهذا ليس مذهب الحنابلة فقط, بل هو مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية, لأن في رمضان يحصل مد وجزر, يحصل شد, لماذا تصلي عشان حالك؟ ادخل مع الإمام في التراويح إلى آخره, ما يحتاج إلى هذا. قد يكون هذا الشخص يرى أن الفريضة ما تصلي في النافلة, قد يكون حنبلي أو مالك أو شافعي, فممكن الإنسان في مثل هذه المسائل يرشد إلى الراجح فقط, فإن كان يرى رأيا يترك على رأيه. فالمذهب أنه لا يصح أن يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به, ليؤتم به, ظاهر. والقول الثاني هو مذهب الإمام الشافعي واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وجمع من المحققين, بل هي رواية أيضا الإمام أحمد ورواية الإمام أحمد, أنه يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل, يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل. ودليل هذا قصة معاذ, قصة معاذ بن جبل, فإنه صلى, يصلي مع النبي, يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ويذهب ويصلي في قومه العشاء, وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم, أن يصلي مع النبي العشاء ويصلي مع قومه. وفي غير الصحيحين عند الدارقطني وغيره هي لهم فريضة وله نافلة, هي لهم فريضة وله نافلة, فهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. وأيضا يقول صلاة عمر بن سلمة, عمر بن سلمة صلى بالصحابة وعمره 6 أو 7, هذا دليل على أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. هل هذا فيه دلالة؟ ها؟ طيب ولنفرض أن عمر بن سلمة صلى فريضة, أحسنت, لأن صلاته نافلة, هو صغير, والصغير إذا صلى الفريضة ماذا تكون صلاته؟ تكون نافلة, صح ولا لا؟ فدل على أن يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. وهذا القول هو الراجح، هذا قول هو الراجح، أنه يجوز أن الإنسان يصلي فريضة والإمام يصلي نافلة، هذا القول هو الراجح. وبناء عليه لو أتى وهو ما صلى العشاء وهم يصلون التراويح ماذا نقول؟ نقول ادخل معهم، ادخل معهم بنية العشاء، فإذا سلم تأتي بما فات، إذا سلم تأتي بما فات. قال لا اتمام مفترض بمتنفل لقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يتم به، فلا تختلف عليه، فلا تختلف عليه الشاهد، فلا تختلف عليه يعني ما لا تختلف عليه حتى في النية، حتى في الصلاة فرض أو نفل إلى آخره. قال ويصح النفل خلف الفرض، هذا أمره ظاهر، هذا أمره ظاهر، لأن النفل أقل رتبة من الفرض، النفل أقل رتبة من الفرض، ولأن هذه المسألة مسألة اتفاق، يعني العلماء متفقين على صلاة النفل خلف الفرض. قال ولا يصح اتمام من يصلي الظهر من يصلي العصر أو غيرهما، هذه المسألة الثانية، يعني كل من يصلي فريضة لكن الإمام يصلي صلاة والمأموم يصلي صلاة أخرى، فما حكمها؟ يقول المصنف لا يصح. فإذا أتيت وأنت ما صليت العصر، أقصد ما صليت الظهر والإمام يصلي العصر، ما تدخل معه العصر بنية الظهر، ما تدخل، والعكس هو يصلي الظهر وأنت تصلي العصر ما تدخل معه بنية العصر. لماذا؟ لأنه يجب أن لا يختلف الإمام، يجب أن تأتم بالإمام، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ولهذا يقولون الذين يقولون في هذه المسألة لا يصح أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، لا يصح. ماذا يقولون؟ يقول هنا يسقط الترتيب، إذا أتوا الجماعة قائمة يسقط الترتيب، إذا ما صلى العصر ودخل المسجد هم يصلون العصر، ماذا عليه؟ يصلي معهم العصر، فإذا سلم يأتي بالظهر، ما في إشكال، لأنهم يقولون لا يجوز أن يصلي مع العصر بنية الظهر. طيب لماذا أنا أقول يصلي يقيم ويصلي الظهر ثم بعدين يلحق بهم؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيدخل معهم بنية العصر، وإذا فرغ يصلي الظهر. والقول الثاني أنه يصح أن يصلي معهم العصر بنية الظهر، قول الثاني أنه يصح، وهذا مذهب الإمام الشافعي اختيار شيخ الإسلام ورواية الإمام أحمد، وهو الراجح، وهو الراجح أنه يجوز أن يدخل معهم بنية صلاته التي يريد، بنية صلاته التي. لهذا يقول في الشرح رقم 2 لأنه يؤدي إلى اختلاف كما تقدموا عنه رواية الإمام أحمد، يصح اتمام من يصلي الظهر ويصلي العصر وغيرهما، واختاره الشيخ وغيره، وهي فرع عن الاتمام مفترض بمتنفل وتقدم، بل هنا أولى لصحة الظهر خلف يصلي الجمعة إلى آخره، صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا اللحن يحيل المعنى لا يحيل. لا هذا الأمي، كلمة إلا بمثله يعود على الأمي، يعني ولا يصلي الأمي إلا بمثله لمساواته له، لأن الإمام أمي والمأموم أمي. وإذا كان مأموم غير أمي؟ لا ما تصح، ما دام قرأت صحيح مثل الأمي إلا بمثله معناه ما تصح، واضح؟ القول الثاني تصح، تصح ما في إشكال، القول الثاني تصح، يعني لو كان لا يعرف الفاتحة وصار إمام فالقول الثاني إمامته صحيح، صحيح. طيب لماذا قالوا صحيح؟ لماذا يا أخوان؟ لأن من صحت صلاته صحت إمامته. الآن إذا صلى الذي لا يحسن الفاتحة هل نقول صلاتك صحيحة مقبولة أو ما هي صحيحة؟ ما يعرف الفاتحة، ها؟ طيب ما دام صلاة صحيحة إيش حكم إمامته؟ صحيح، لكن يقول تعال. نعم لا لا وين الجماعة؟ الجماعة على أي شيء؟ لا لا ما هو جماعة، لا هذا مذهب عطاء والمزني الشافعية وثور أي حاشية لك، هي الرقم على أي كلام؟ إلا بمثيبة المساواتة إلى. نعم إيه نعم وين؟ نعم هي وين الجماعة؟ الجماعة أول صفحة كم؟ صفحة 322 جماعة المساواة، ها؟ جماعة المساواة، إيه ممكن ما في شك هذا من باب أول جماعة، هاي فتصح لمساواته له. صحيح يا جماعة. إيه يعني شو الإشكال؟ إيه لو الأمي صلى بأمي مش حكم صلاة الأمي خلفه؟ صحيح بالإجماع. صلاة الإمام باطلة. نعم. وعندهم الإمام إذا كان عليه نجاسة ولو لم يعلم صلاته باطلة لكن صحوا صلاة المأمومين. نعم. يعني اختلفت قاعدتهم. لا ما اختلفت، لكن هم عندهم الحدث والنجاسة ما يعفى فيها، لا جهل ولا نسيان. فمن صلى يعيد، ما يفرقون بين النجاسة وبين الحدث، الحكم واحد. قاعدتهم كل إمام فاسد صلاته فالمأمومين فاسد صلاته. نعم فالمأمومين فاسد صلاته. لكن إذا كانوا لا يعلمون الجميع، ما في أحد يعلم، هنا ضرورة خلاص تعذرت تبطل صلاة من اختل شرط في صلاته والبقيين صلاتهم صحيحة لقول صلى الله عليه وسلم فإن أخطأ فعليه ولكم. هنا هذا يطبق في هذه المسألة. لا طيب لا ما بيشكال. لا إذا كان هي نعم يجب الرد، إذا كان اللحن إذا رد عليه عدل اللحن يجب أن يفتح عليه، إذا ما عدل هذه قدرته. إيه صحيح معي صحيح، لأن الإمام صلاته صحيح، لكن واجب بالرد. إيه واجب، إذا الحين يجب أن نرده. لا بأس. إيه لا بأس. شيخ بالنسبة للمسبوق. نعم. كان مأموم. هل يصح أن يكون الإمام انتهى الإمام بالصلاة؟ إيه لا بأس لا بأس. علماء يقول لا بأس. إيه لو أتوا ثلاثة ولا أربعة قبل أن يدخلوا مع الإمام قالوا فلان ترى إذا سلم الإمام وقمنا تقدم، لا بس ما في إشكال. هذا مسألة. لا أنا أصلي شيخ. وما أعلمك أنها لا. ها؟ وما أعلمك أنها لا. أنا أرجيت أن يعني تدخل معه. أيه. وتصلي بعدين يجوا الناس يسلمون. أحسنت. طيب أعيد السؤال. هو الآن مسبوق شيخ. نعم. ثم صلى مع الإمام. ثم بعد انتهى الإمام كان ثلاث ركعات. فأتى بجنب واحد و. أتى متأخرا. أتى متأخرا. ودخل معه. دخل معه. إي لا بأس لا بأس، لكن العلماء يقول لا ينبغي. العلماء يقول هذه المسألة لا ينبغي ولو صلى صلاة صحيحة. يقول هذه المسألة لا ينبغي قطعا للتسلسل. لأنه إذا قام يأتي بمفاته دخل معه شخص، فإذا سلم المتأخر هنا سيقوم صح؟ ثم أتى شخص آخر دخل معه ثم سيقوم. هذه يؤدي إلى التسلسل، يقول هذه يمنعونها. لكن لو فعل صلاة صحيحة.